ثم أما بعد، فقبل أن نعود إلى صيغة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فضلها هو نفسه صلى الله عليه وسلم على سائر الصيغ وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة المشهورة، قبل أن نعود إلى بعض أسرارها نذكر أن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هي عمران للأعمار وبركة للأوقات وفي الأوقات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ما من قوم يجلسون مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم فيه من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والحديث بهذه الصيغة صحيح الإسناد، مخرج في صحيح الجامع الصغير وفي السلسلة الصحيحة وغيرها. والشاهد عندي هاهنا كما سبق بيانه أن الله جل وعلا قارن بين ذكره سبحانه وبين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وقد تناولنا هذا المعنى من قبل، لكن نريد اليوم أن نشير إلى حكمة أخرى من حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقت الذي أعطي لك أيها العبد هو العمر، عمر. وما سمي العمر عمرا إلا لأن الأصل فيه أنه عمران، يعني عامر ماشي خاوي، في العين والميم والراء في العربية، تدل على إشغال المكان أو الزمان بشيء، يعني كتشغل واحد البلاصة مكان بشيء، بناية مثلا، وذيك البناية كنسميوها عمارة ونسميوها تعمير لأن الأرض خاوية كنعمروها، فكما كنعمروا المكان أو الأرض أو المكان الفارغ وكيتسمى عمران، كذلك الزمان الوقت، الوقت الخاوي من اللي كتعمره كيتسمى عمران. فكان الوقت الذي أعطي للإنسان ليعيشه من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته مسمى عمر، عمر، لأن هذا الوقت اللي تعطلنا باش نعمره ماشي باش يكون خاوي. ولا يمكن للإنسان إلا أن يعمره بشيء، لا بد تبني في العمر ديالك، ماشي البني المادي، تبني الأعمال، فإما أن تبني الخير وإما أن تبني غير ذلك والعياذ بالله. إذن وقت كيدوز لحظة من لحظات العمر، راه ما كدوش خاوية. يغالط نفسه ذلك الإنسان الذي يزعم أنه يقتل الوقت، إنما يقتل نفسه. أش كدير كنقتل الوقت؟ هذا لا يوجد، ما كاينش في قوانين الطبيعة التي أنزلها الله عز وجل، وليس سنة من سنن الاجتماع البشري إطلاقا. من أضاع وقتا فإنما أضاع خيرا وعمر شرا، معمر ما مخويش، معمر، إنما معمر بالسوء مع الأسف، لأن العمر رأس مال تعطلي وليك سائر الناس، رأس مال. سيطالبك الله عز وجل محاسبا، محاسبة، يطالبك برأس المال ويطالبك بالأرباح، ما عندكش الحق تجيب الخسارة يوم القيامة، والله جل وعلا أعطاك جميع المؤهلات للربح، جميع المؤهلات للربح أعطاك الله سبحانه وتعالى، يعني الفرص التي أتاحها الله للعبد ليعمر عمره بالخيرات والبركات فرص ما كتعطاش إلا من عند الله سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان إذا أعجز عن عمل الخير لعلة الله تعالى يعطيه الرخصة، ما كاينش جهة أخرى تعطيك الرخصة وتعطيك عذر، الله سبحانه وتعالى يجعل مرضك وعجزك إن كنت من الصالحين والمداومين على أعمال الخيرات والبركات يجعل عجزك أو مرضك أو سفرك عملا صالحا أيضا. واحد الإنسان مولف يقوم الليل أو مولف يذكر الله عز وجل ثم أعجازه مرض عن ذلك، الله سبحانه وتعالى يكتب له استمرار العمل بحلة، راه باقي كيدير هذاك العمل دياله. فجميع الفرص أعطيت لك لتعمر عمرك، كل الفرص باش تجيب رأس المال تجيب الربح دياله. فلا يعقل أبدا في منطق الشرعي أن يأتي العبد يوم القيامة بخسارة إلا إذا كان فعلا ممن أقحم نفسه في النار، هو قرر أبغى يرمي رأسه في النار والعياذ بالله. فلذلك الخسران الحقيقي إنما هو خسران الإنسان نفسه وأهله، وخسران عمره، يخسر عمره فعلا، يخسر رأس المال كله ويخسر ربح. طبعا الوقت اللي تدوزه ما عنده معنى، هذا خسارة وضياع من رأس مال المفروض فيك تروجه في عبادة الله بصورة من الصور من العبادات الواسعة الفسيحة. ولذلك مجالس اللهو هي اللي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جالسين كنفرقوا اللغة، قولها وضحك عليها، كمجالس المقاهي مثلا. يعني سبحان الله العظيم الانسان يعني كمل وقته كمل شغله، غلط كبير، غلط كبير يعتقد الانسان انه كمل شغله فيجلس لا شيء، يتحدث في لا شيء من المنكرات ومن الكلام الذي ان لم يضره فانه لا ينفع. فبحال هذه المجالس التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجلسها الانسان وتمر كامله لا يذكر فيها الله ولا يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم القيامه ربي كيجبدها له في الحساب، المكان الفلاني والساعه الفلانيه من ساعه كذا الى ساعه كذا، وانت انت وفلان وفلان وفلان جالسين تتحدثون في لا شيء. لا هي تجارة تنفعكم في دنيتكم وفي آخرتكم، لا هي مصلحة من مصالح الدنيا، لا هي مصلحة من مصالح الآخرة، لا هي مصلحة من مصالح المعاش والأولاد، لا شيء. إذا لا شيء اذكروا الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس كهذا يأخذ الله أصحابه باللوم والمؤاخذة وهو التيرة، إلا كان عليهم فيه من الله تيرة أي مؤاخذة ولوم شديد، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. لأنه منطق شرعي هذا، أنا أعطيتك وقت تخدم به الخير، علاش ضيعته؟ علاش؟ ما عنديش الحق تضيعه. إن شحال واحد يبدا يجيب له باله، طيب وأنا بغيت نجلس جلسة حرة ما نذكرش الله وما نصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، ياك هذه ماشي من الواجبات، وعلاش غنتحاسب عليها يوم القيامة؟ صحيح ليس من الواجبات، تفقين، ولكن أيضا ما عندكش الحق تضيع الوقت في لا شيء، العمر اللي تعطاك خصك تخدمه في المصلحة. كاين الحلال اللي ماشي واجب، سير دير شغل ديالك، استرح. والراحة بعد العمل الصحيح عبادة أيضا. السياحة في الأرض للاسترواح والاستجمام بعد العمل الصالح لاستئناف العمل الصالح، هذه السياحة إن كانت بقواعده الشرعية طاعة وعبادة، ما تحسب شيء عليها يوم القيامة سلبا بل تؤجر عليها، هذه عبادة حتى يكون فيها من الخير ما يكون، صلة رحمين أو استجمام وتفكر في خلق السماوات والأرض وتمتع بنعم الله عز وجل مما خلق الله من جمال الطبيعة وكمال الخلقة، هي أيضا عبادة. ولكن دوز الوقت فعلا يعني في الكلام الفارغ هذاك اللي كنسميه كما ذكرت من قبل قتل الوقت، هذا خطر، هذا خطر فعلا، لأنه راس مالك تضيع في الخوي، هذا تحسب عليه قطعة من العمر، جيبها لنا فين درتها، قطعة من العمر فين درتها. لا عذر للعبد أنئذ يوم القيامة، قلك على أقل عمرها بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله. فلهذا إذن ذكرنا الحديث وذكرنا أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما هي نوع من ذكر الله جل وعلا كما سبق بيانه مفصلا بشواهده وأدلته، نعم، وهي أيضا تعمر الوقت، يعني شيء صالح باش تعمر به العمر ديالك، باش كيتسمى عمر، يعني إذا جلست واحد جلسة تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أش كدير مع راسك، كتجاوب راسك هذه اللحظة أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت بالصلاة على رسول الله تعمر عمرك، تتعمر الوقت، كتبني كدير العمارات الروحية تملأ عمرك وكتعطي الوجود ديالك معنى، ليس كالذي يعيش لا معنى، كتعطي الوجود ديالك الحياة ديالك معنى. فالصلاة على رسول الله ليست شيئا زائدا، بل هي أمر مهم جدا، بل ضروري جدا للعبد المؤمن يعمر به عمره ويعطي لوجوده معنى، شيء عظيم جدا فعلا أن يكون المؤمن وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به عليه الصلاة والسلام مستفيدا في هذا الاقتداء من إمامته عليه الصلاة والسلام، إذ يذكره ويصلي عليه فيكون ذلك له عمرانا لعمره ومغزا لحياته وبركة لأوقاته. العبد الذاكر لله المصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد مبارك، ربك ينزل عليك البركة في وقتك، كتحس بالوقت ديالك يعني كدير فيه أشياء كثيرة جدا، كيبارك لك الله تعالى في الوقت. وكم من عبد يجري يجري يجري وكيشوف في الوقت كيلقاه داز مازال ما دار والو، هذا وقت ممحوق البركه. بحال داك اللي عنده المال كثير كثير كثير كيخلب في خر الشهر ما كيلقى والو، وهذه احوال نشاهدها في الواقع، هذاك رزق ممحوق البركه. سبحان الله اشياء نشاهدها ويتعجب الانسان منها، كتلقى رجل بسيط موظف متواضع حوالته متواضعه والحمد لله مكفي مستور، لا يدينه أحد بشيء ولا يحتاج إلى أحد في شيء، جعل الله له في رزقه بركة. وهذه المشاهد نشاهدها في الواقع، وكم من شخص آخر الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمال وثير في الديون. سبحان الله العظيم كيديش الناس بالديون، شيء غريب. يعني سواء من طبقة الموظفين والأطور اللي عندهم حاولات ضخمة، أم من طبقة رجال الأعمال اللي تلقى يعني رأس ماله كيدور واحد عدد كبير ديال الملايين أو الملاير في بعض الأحيان. والآرق والقلق يطرق دماغه بالمطارق، لأن البنك الفلانية كتسالو والمؤسسة الفلانية كتسالو والجهة الفلانية كتسالو، عيش تعيش. بركة من زوع، البركة من زوع بدك الرزق. إذن أشخص المراجعة، هذيك راه رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. كيقول لك رب العالمين راجع الحياة ديالك، راك بادي بشي حساب غلط، شي خدمة عندك في الحساب ديالك غلط، أدخلت شيئا مما لا يرضاه الله في عملك، شيء مما يغضب الله دخل صناعتك أو تجارتك أو عملك، فسحب الله البركة عنك ومنعها عنك. هل أعداد الأرقام كبيرة؟ هل حياة ضنكة والمعيشة معذبة؟ والله سبحانه وتعالى قد يفتح عليك أبواب رزق وفير ويبتليك بالمقابل ببالوعات تبلع ذلك الرزق الوفير، صلى الله العافية. كاين فعلا اللي عنده رزق وفير ولكن ربي عاود دار له واحد التقابي كبار كيصرطوا هذاك الرزق، وكاين اللي رزقه يعني مقدر يعني على قدره، وربي تعالى عافاه من المصارف الضخمه، ما دارلوش التقابي اللي فوق من جهده، والبركه كتبقى. وغير هذا كثير، يعني البركه صعيب تحصرها في واحد الشكل من الاشكال. فالرزق المبارك كالعمر المبارك، راه بحال بحال كاين سعد المكانه كيمكن ربي تعالى يبارك لك فيها وتصنع فيها الاعاجيب. الاعاجيب كديرها فيها، يعني شحال من حاجه اللي خصك دير ودير ودير ودير، انت غير كتمد يديك بلا اسباب وتتحرك بلا ارجل ديالك بلا اسباب خطوات، والله سبحانه يسخر من يخدمك. كتمشي بدل ما تقطع واحد عدد ديال المراحل في واحد الشغل، كتلقاه ربي تعالى هي شي قوم داروا واحد العدد ديال الخطوات اللي المفروض انت ديرها داروها هما وبلا ما يعرفوك، خدمة لك من حيث لا يدرون، ولكن الله أسخرهم لأن الله قضى بالبركة لك في عمرك. شيء عجيب جدا فعلا. يعني الموعد كتقول له سير الحج يا فلان ربي يوسع عليك، كيقول لك ما عنديش الوقت. هذا من قلة البركة في العمر، خليها على الله سبحانه وتعالى. ونبي نداء الله أولا، تمشي وتجي تلقى المال ديالك أوفر، لأن الله سيبارك لك في العمر ويبارك لك في العمل ويبارك لك في الرزق، ولكن مع الأسف اليقين قليل، اليقين قليل. أما الذي أيقن بأن الله هو الذي يدبر الأرزاق والأعمار والأوقات فإنه يتوكل على الله حقا، يتوكل على الله حق توكل، سيبارك له في العمر والعمل والوقت. والعبد الذاكر متسبب بالبركة، يعني الذكر سبب من الأسباب اللي كتجلب البركة للعبد. لما تكون من ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تشتغل بذكر الله صباح مساء، اعلم أن الله جل وعلا إن كنت من المخلصين المسددين سيبارك لك في وقتك عمرك عملك رزقك أحوالك جميعا. والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام جزء لا يتجزأ من هذا المعنى. هذا ما أحببت إضافته إلى ما سبق مما نختم به بحول الله هذه السلسلة من الأذكار من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبق البيان والقول والإشارة في هذا السياق بأن أفضل صيغة للصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرويت بأشكال مختلفة، اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو ما شبه ذلك، يعني ما يخالف ماشي مشكل. يعني طرق بالي شيء الآن هو هذا المشكل الذي يثيره بعض أهل الفضل من تشييد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان واحد الخطأ شائع عند بعض أهل العلم أنه ماشي مزيان تقول سيدنا محمد، هذا غلط، تاه غلط. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، وبنص الحديث الصحيح المخرج في صحيح الجامع الصغير وغيره أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. إذا كان هو سيد ولد آدم يوم القيامة في الدنيا، لا من أفضل سيادة الدنيا ولا سيادة الأخيرة؟ طبعا سيادة الأخيرة. وجعل من الصحابة أسيادا كما قال في العباس قوموا إلى سيدكم، وقال في حق عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق إنهما سيدا كهول أهل الجنة، وغير ذلك كثير. لكن نعم، داخل تشهد إنسان العدل الوسط، داخل تشهد الصلاة ما يقولش الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد، اللي بغى يدير تشهد ويدير الصيغة الإبراهيمية كما هو مقرر في السنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث، هذه الصلاة لك أن تسيده لأنه سيد عليه الصلاة والسلام، لأن داخل الصلاة راك في عمل توقيفي، ما عندكش الحق تزيد فيه وتنقص. الصلاة توقيفية تقريبا 100% إلا الدعاء، الدعاء اللي عندك الحق تطلب بالشكل اللي بغيت انت كما بيناه ينقلب. فاللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خصنا نشدوها كما هي. ثم كاين واحد السر آخر، تما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه حينما تتوجه إلى الله بالعبادة ينزاح من أمامك لأنه عبد، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه سيدنا وعلى رأسنا وعينينا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه كما قال الصحابة كثير. لما كتكون في الصلاة ديك الساعة راك مع رب العالمين، كيكون سيد واحد اللي في الكون، إن كتجي السيادة تما ماشي بمعنى الخيرية البشرية، لا كتجي السيادة تما بمعنى الربوبية، خصك تكون موحد. ولذلك قال في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كما قال المفسرون ما قالوش فقول كما هو عادة السؤال والجواب في القرآن، استفتون قول الله يفتيكم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع. فيما جت يسألونك أو يستفتونك كيجي قول قول قول في الجواب، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في ذلك اللحظة كيكون معلم للفقه والفتوى، يكون مفتي كيعلم هذه حلال هذه حرام هذه كذا، لأن الذين يسألون ويستفتون يستفتون ويسألون عن الأعمال أشنو يديروا أشنو نفقوا في نزكيوا قول العفو، سألونك ماذا ينفقون قول العفو، المال اللي شرط لك وبقى ما وصلتوش وصل النصاب زكيه، هذا معنى. فإذا المقصود أنه كيبين لهم كيفاش عبد الله، يعني كيفاش عبد الله بالأعمال من الحلال والحرام. لكن واحد المرة سولوا ماشي على الأعمال، لا سولوا على الله جل وعلا، وإذا سألك عبادي ماشي هذه المرة ماذا ينفقون ولا عن المحيض، لا عني، إذا سولوك عليا أنت حيد من الطريق عليه الصلاة والسلام، ما قالوش قول فإني قريب. العبد صلته مباشرة برب العالمين حينما يكون الأمر يتعلق بالعبادة المحضة، صلاة أو ذكرا أنت مع الله ديك الساعة سبحانه. والصلاة سميت صلاة لأنها صلة، صلة تصلك بالله، صلة بين العبد وربه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن الصلاة تقربك عند رب العالمين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلذلك السيادة داخل الصلاة لا تحتمل إلا معنى الربوبية، هذا من اللطائف فعلا وأسرار أنه خصك تأخذ الصلاة كما أعطاك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خذ الصلاة على سيدنا محمد، يعني الصلاة الإبراهيمية داخل العبادة، داخل الصلاة العبادة المحضة التي هي الصلاة في هذا السياق الذي نتحدث فيه، خذها كما هي ما تزيد ما تنقص. لكن خارج الصلاة لك أن تنشئ من الأذكار ما تريد، تكلمنا على هذا الأصل، هذا لأنه عندك الحق تجيب العبارات من عندك، ماشي فقط العبارات اللي يعني وردتها بالحديث الصحيح على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيناه بما يكفي من الأدلة دي. طبعا ما ورث بالنص أفضل، لكن عندك الحق تطلب الله وتذكر الله بالعبارات ديالك انت الخاصة، بشرط أن لا تناقض أصلا من أصول العبادة ولا أصلا من أصول العقيدة، ما تناقضش مع أصول الدين الاعتقادية والعملية. ولذلك يمكن لك تذكر الله تعالى بلغة أخرى إن لم تكن من يحسن العربي، يعني واحد عجمي فرنسي إنجليزي أو صيني ما عندك الحق يطلب الله باللغة دياله، طبعا حولها ندندين كما في الحديث، فقد أشرت إلى هذا من قبل بما أحسبه كافي للدلالة على صحة هذا المعنى. ولذلك الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن تدير الصياغ اللي بغيت، الصياغ اللي عجبتك، لكن ما تجيبش الصيغة كتخرم العقيدة كتنقض العقيدة، ما تجيب الصيغة كتصدم مع شي حاجة في الكتاب والسنة، لكن خصك تكون على يقين بأن أفضل صيغة هي الصيغة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ديروها، وأعلاهن الصلاة الإبراهيمية. سأله الصحابة فقالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، السلام عليك احنا كنعرفوه، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فكيف الصلاة عليك؟ كيفاش نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. هذه الصلاة وهذا السلام وهذه البركات التي ندعو بها لتتنزل من رب العالمين على رسولنا الكريم، فيها واحد تشبيه فيه كما صليت كما باركت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه النقطة هذه فشكينا القوة نشحم واحد كتجيه زعما ناقصة كأنهم تقالوها، فالحديث سلسة راطين لما سألوا عن عبادة رسول الله فلما أخبروه كأنهم تقالوها، شو يسولوا في الديور ديال النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة ديال سيدنا رسول الله كيفاش كان كيعبد الله، جاتهم قليلة. غلط كبير أنك تعتقد بأن العبادة ديال سيدنا رسول الله لرب العالمين قليلة. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد بيناه أيضا من قبله. كذلك من الغلط الكبير تفهم بأن الصلاة الإبراهيمية شي حاجة يعني ماشي شي حاجة كبيرة، ماشي شي عبارة ضخمة، وتغتر بما أنشأه بعض أهل الفضل من الأذكار والصلوات الأخرى، كثير الكتب والورقات اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال أخرى، دعك مما ينقض أصول الدين، الأشياء التي فيها مخالفة الشريعة رميها حرقها. احنا نتكلموا على بعض العبارات اللي ما فيها بس، يمكن لي أنا في هذه اللحظة نقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد حب رمل القفار قد الحبة الرمل اللي كاين في الصحراء، عدد أوراق الأشجار راه كيقولوها، لا عيب في هذا ولا نقص فيه، لكن كن على يقين بأن الصلاة الإبراهيمية طويلة بملايين السنوات الضوئية كما يعبرون في الفيزياء المعاصرة. هاد الصلوات اللي يديروا الناس على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زعما اش بغاو يديروا، يعني هذا هو العقل ديال بنادم، بغاو يديروا زعما واحد العدد كبير، ايوا الى درت واحد الصلاة على سيدنا محمد قد الورق ديال الشجر وقد الحب ديال الرمل وقد القطرات ديال الندى وديال الامواج والامطار راك غرقت الدنيا ما بقى لحد فين يزيد. كلا، الصلاة الإبراهيمية أكبر وأكبر وأكبر من ذلك بكثير. شنو هي الأرض كاع كلها؟ عقلك أنت ماذا يستطيع أن يستوعب؟ هذا الدماغ ديال بنادم مش قدو يستوعب، شحال قدو يعني يتخيل يجري في الكون اللي خلق الله تعالى بالخيال ديالك حتى تموت، لن تستوعب منه ولا ذرة. الكرة الأرضية كلها اللي ساكن فيها البشر كل من آدم إلى آخر من يكون نقطة نقطة في الفلك وفي الملكوت ديال رب العالمين السابح في الفضاء الذي لا يستطيع أحد أن يحصره بخياله. والدرجة اللي بغى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لراسه ماشي احنا اللي غادي نفهموا عليه ونقولوا له هكا بغينا لك، هو بغى لراسه عليه الصلاة والسلام، وأمر أتباعه بأن يسألوا الله له ذلك وأن يصلوا ويسلموا عليه بمقتضى ذلك. الدرجة هي درجة الخلة، الخلة أقرب نقطة من حيث القيمة العبدية من المعبود رب العالمين جل وعلا، وهي التي قضى الله برحمته ومنه وكرمه أن يعطيها من قبل لنبي واحد هو إبراهيم عليه السلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا. في العربية الخلة هي هذه الصحبة اللي كيوصل فيها الإنسان، دابا نتكلموا بالمنطق اللغوي الاجتماعي البشري ولله المثل الأعلى باش نفهموا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى السياق القرآني الحديثي. كاين صاحبك اللي صاحبك يعني معاشرك ومعاشرك كتيق فيه وكيتيق فيك راكم تصاحبين، لكن كاين فوق الصحبة شي حاجة أخرى هي الخلة. فهاد الخلة هي واحد الإنسان كيمكن يولي خليل ديالك وانت خليل ديالو، كتصاحبوا لواحد الدرجة ما كتبقوا تفرقوا إلا ما حرم الله، جيبك جيبه دارك دارو رزقك رزقو، يعني يكون وكيل عليك في السراء والضراء، يموت عليك وتموت عليك. هذه خلة لأن جاية من المخاللة، المخاللة حاجة دخلت حاجة، خالله يعني تداخل معه، فتخليل بين الأصابع هو التشبيك كهذا الذي أجعله بين يدي، هذا تخليل في اللي دلمنا في اللي دلصرا في الصبع اليمين في اللي صري ما كتعرفينهما ولو حاجة واحدة، هذه خلة ومخاللة. والحاجة اللي كيربطوا بها التوب من زمان كانوا كيسميها الخلالة، يديروها من فضة أو من نحاس أو من شيء من هذا القديم كيخللوا بها التوب أو نزار حل مساك بحل فيليل خلالة. فلما تولي الصحبة بينك وبين الإنسان لدرجة الخلة ما كيبقى يفرق الواحد بين ألف وباء بين الصاحب والمصحوب، حاجة واحدة الظل دياله ما يتفرقش معه نهائيا، يخالله داري دارك رزقي رزقك كل شيء، وهذه صعبة التحقق شي سهلة. هذه المنزلة ولله المثل الأعلى، جعلها الله في مقامات المحبة، في مقامات المحبة والعبودية لإبراهيم عليه السلام، ثم لرسولنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم هذه تاريخية ماشي ترتيبية، يعني كترتب الزمن، بمعنى ماشي زعما الخلة رقم واحد عطاها سيدنا إبراهيم والخلة رقم اثنين عطاها سيدنا محمد، لا، خلة واحدة عطاهم بجوج، إنما قلت ثم لأنه هذا هو الأول جاء في التاريخ، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء من بعده في التاريخ، وإلا بحال بحال، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. انظر الصحابة دياله، أحب الصحابة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو أصحاب رسول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابي رقم واحد، لأنه بلغ درجة الصديقية، ما بقيش كثر منها في الإيمان، ما عدا درجة النبوة هي اللي فوق منه. قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. لكون كان عندي الغرض ندير شي واحد من البشر ومنكم أنتم معشر الصحابة خليل، ندير أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة، ابن أبي قحافة هو أبو بكر الصديق، لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. ولكن صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام كيتكلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. هذه الرتبة اللي فيها أعلى مرتبة دي المحبة من الله لرسوله، أعلى درجة دي المحبة عند الله كتنزل على عبد من العباد دياله، وأعلى درجة دي العبودية كتطلع من عبد لعند رب اللي خلقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول العابدين كما في القرآن: فأنا أول العابدين. تاها فبقيش واحد اللي قد يزعم ويفهم بأنه أعبد لله من رسول الله، أبدا، أول العابدين. فكان المحبوب الأعلى والأتقى والأقرب إلى رب العالمين. فين بقي ديك الساعة شي رمل القفار ولا أحجار ولا شجار، التراب ذاب، هذا منطق ديال الصلاة الإبراهيمية، منطق كوني، كوني يمضي يطوي السماوات والأفلاك طية، تعال باقي كتحسب هذيك الحسب ديال الدري الصغار فاش كيتعلموا الحساب بالحجيرات، تماما هي رمل القفار وأوراق الأشجار، يعني حساب الأميين فعلا. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعطانا صلاة، صلاة يمكن تقول عليها بالمنطق اللغوي المعاصر صلاة كونية، لأنها كتطوي الكون كله وتجعله كله، يعني هذا الكون كله جعله بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام، إذ كان أول العابدين، إذ كان أحب الخلق إلى رب العالمين، يذوب الكون ويذوب التراب ومن فوق التراب. شيء عظيم جدا حقيقة، يعني الإنسان اللي ربي أعطاه العزيمة وقد يصلي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية وحدة، يعني صيغة الصلاة الإبراهيمية لي لمرات واحدة أحسن من عشرات الكتب تردد فيهم صلوات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بغيرها من الصيام مما ينشئه البشر، وعشرات المرات الصلاة الإبراهيمية أفضل من مجلدات ومن قراءة الآلاف المؤلفة من هذه الصيغ التي يتدوله الناس، لأن هذه رها نزلت من السماء وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، راه من اللي جاته ذيك الصيغة راه جابها له سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وأعطاها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمها أصحابه. مع عمر سيدنا محمد كان كي يخرج من مخه ينشئ من خياله كلاما، كلا، ما كان يتصرف إلا بمقتضى الوحي، إما وحيا مباشرا وهو القرآن، وإما وحيا بالمعنى والإلهام وهو الحديث السنة النبوية وهذا منه. فلذلك إذن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استحق بهذا وبغيره أن يكون سيدا، وأن نسيده كما ذكرت في غير الصلاة. فإذا استحق يحيى عليه السلام أن يكون سيدا وحصورا بنص القرآن، فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى، فأنا أول العابدين. وفضل سيدنا وإمامنا رسول الله محمد بن عبد الله على سائر الأنبياء بمن فيهم أبينا إبراهيم عليه السلام بالشفاعة يوم القيامة، هذه رتبة أخرى من غير الخلة، فضل تفضل الله به بعد ذلك على سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشفاعة يوم القيامة التي دعينا أن ندعو له بها، هذه الشفاعة التي جعلها الله له ليدخل الله بمقتضاها رحمة منه وتفضلا عددا كبيرا من أمته عليه الصلاة والسلام من المذنبين، من المذنبين، وكلنا مذنبون، الجنة الواسعة. ولذلك هذا النبي الحبيب فعلا يستحق منا كل تقدير وإجلال. في غير إفراط ولا تفريط. راه وقع لهذه الأمة واحد المشكلة، غلو أو غلو مضاد، يعني باللغة ديال اليوم ديال السياسة التطرف والتطرف المضاد. يا إما قوم حبوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلا ولكن بالغوا حتى أعطاه مرتبة ديال الألوهية وقاربوا أن يجعلوا له ما جعلت النصارى للمسيح عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين. هذا غلط. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبد، عبد خير بين أن يكون ملكا رسولا أو نبيا رسولا أو عبدا رسولا، فقال أختار أن أكون عبدا رسولا، ولم يزل كما في الحديث يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. وهذا الشيء باش طلع، هذا التواضع العظيم والخلق الرفيع الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام به نال الحظوة عند رب العالمين. فلذلك قيمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قيمته في العبودية ديالو لله، عبده بالرسالة مبلغا رسولا ونبيا، وعبده بالجهاد في سبيله حق جهاده قائما وداعيا وسراجا منيرا ومبلغا ومربيا ومعلما، وتحمل الأذى النفسي والمادي في سبيل إبلاغ كلمة الله إلى العالمين. حقيقة يعني عبودية، خدمة، خدمة لله ولدينه. ثم كاين غلو مضاد رحم الله ابن القيم، هذاك رباني فعلا من الربانيين ديال هذه الأمة، ديما كيشد العصا في الوسط، وهذاك هو الميزان ديال الدين فعلا. قوم بشدة ملاحظة البدع اللي وقعوا فيها عدد ديال الناس بالجهل، فجعلوا لرسول الله ما لم يجعله الله له. بسبب هذا الواقع هذا قوم ناضوا كينتقدوا هذا الانحراف في الاعتقاد وفي المعاملة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعني هي في بعض الأحيان خصها تكون لرب العالمين كيعطيوها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى إنك تجد من يسجد لضريحه ولقبره. شيء خطير جدا فعلا. يمشى المدينة من وراء وزار القبر ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كاين الناس والعياذ بالله كيخليوا القبلة في جهة ويسجدوا للقبر ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شرك أكبر وأخطر، سواء وقع تما ولا وقع هنا بالكلمات والألفاظ. رد فعل شنو داروا بعض الناس، جردوه من كل فضل ومن كل نعمة ومن كل سيادة، وردوا بحال ساعي البريد، جاب الرسالة لحى في الباب ومشى. هذا سوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقعد الإمام الشوكاني قاعدة عجيبة لمن يفقه في العلم. الإمام الشوكاني واحد من أئمة السلف المعاصرين، يعني في القرنين الماضيين الهجريين، صاحب نيل الأوطار، رجل فقيه وقف على الحديث ديال صلح الحديبية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا علي باش يكتب وثيقة الصلح، وبدا كيكتب هذا ما عهد به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى فلان بكذا وكذا وكذا، وهو كيتكلم من مندوب ديال كفار قريش، لأن صلح الحديبية جاءوا هل قريش من الكفار، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة مع الصحابة ديالو، وداروا واحد اتفاقية لواحد معاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كيملي وسيدنا علي كيكتب، من بين ما كتب محمد رسول الله في المعاهدة، الممثل ديال قريش قال له ما تكتب شيء رسول الله، ما ديرناش واحد المعاهدة اللي غادي يعني باللغة المعاصرة غادي نوقعوا عليها بجوج نتفقوا عليها، انا ما غاديش نتفق على واحد الوثيقة فيها رسول الله وانا ما كان امنش به. قال له خصك تقلع هذه العبارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قلعها امحوها يا علي، فابى علي ان يمحوها. هالقاعدة يعني سيدنا علي ما قدرش يمسحها رسول الله، هو كيامن بانه رسول الله، ها واحد كنين ما عطاتوش نفسه ديك المحبة اللي عنده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عطاتوش نفسه يمسحها وما بغاش يمسحها. هذا يعني الظاهر ديالو، الظاهر ماشي عصيان، الظاهر عصيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف العلة ديال سيدنا علي شنو هي. العلة انه قلبه ما قدرش، هذيك راه المحبة ماشي العصيان حقيقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني مكانها. نوع عليه الصلاة والسلام ما كانش قاري، كان أميا، وهذا سر من أسرار الإعجاز، أمي كيعلم المعلمين الكبار عليه الصلاة والسلام. قال له أرني مكانها، وريني في الصحيفة فين جات هذه العبارة ديال رسول الله، وراها له. فمسحها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده. خرج الإمام الشوكاني هنا قاعدة، قال لك الإنسان إذا خالف بعض الأشياء التي ليست مخالفة لمقطوعات وإنما هي تقتضيها الآداب فلا تشريب في ذلك. يعني واحد الحاجة بدلت فيها واحد شوية يعني لما في قلبك من تقدير والآداب، لا تسريب في ذلك. هذا المقصود ديال الإمام الشوكاني رحمه الله. ولكن هذا ما يعطيناش أنه تمشي تدير المخالفات لتنقض أصول الشريعة والاعتقاد. هذا منكر ما أنزل الله به من سلطان. ومن هذا الباب أيضا دخلوا واحد العدد ديال المبتدع الذين غيروا وبدلوا من دين الله. لكن عود ما يجيش رد الفعل بشكل غال متطرف ويجرد النبي عليه الصلاة والسلام من كل صفات الكمال والجمال، من كل صفات الكمال والجمال ديال النبوة. فالمؤمن الحصيف سيقدر لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سيادة دياله على سائر البشر، لأنه القدوة رقم واحد والمحبوب من الأنبياء كلهم رقم واحد والمتبع الخاتم الذي عليه التعويل في الشفاعة يوم القيامة من بعد إذن الله جل وعلا. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وصلي وسلم اللهم وبارك على سيد الولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.